القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. اليوم أيها الأصدقاء الحديث عن المطربة والفنانة سعاد محمد. اسمها سعاد محمد المصري، ولدت في 14 فبراير في العشرينيات بتل الخياط بلبنان من أم لبنانية وأب مصري، وكانت تغني أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وهي طفلة. تعلمت مبادئ الموسيقى والموشحات، اختارها محمود ذو الفقار لتشترك في فيلمه فتاة من فلسطين عام 1948، ثم شاركت في فيلم أنا وحدي إخراج بركات. أيها الأصدقاء، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية انتظار، وهي من ألحان رياض السنباطي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. و